بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد السيدة فاطمة النبوية رضي الله عنها بحي الدرب الأحمر بمدينة القاهرة، حيث ننقل لكم صلاة فجر هذا اليوم على الهواء مباشرة عبر أثير موجات الإذاعة المصرية. إخوة الإيمان والإسلام، إن سعادة القلوب وراحتها فيما يقضيه المسلم من ساعات بين يدي ربه عز وجل، مصليا أو صائما أو قائما أو قارئا للقرآن الكريم أو راكعا أو ساجدا أو في أي طاعة لله عز وجل. يقول الحق سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. إخوتنا في رحاب الإيمان، ونبدأ معا لقاء الفجر بالقرآن الكريم، نستمع إلى آيات الله البينات يتلوها علينا قارئنا الشيخ محمود محمد الخشت لما تيسر من سورتي لقمان والسجدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد تمسك بالعروة الوثقى، وإلى الله عاقبة الأمور. ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، إن الله عليم بذات الصدور. نمتعهم قليلا

قاصد. وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام